أحسن إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه، وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، أي انحدر الصف الذي يليه، وهو عطف على الضمير المتصل من دون تأكيد، دون تأكيد بالضمير المفصل، وهذا جائز لوجود الفاصل. أما لو لم يوجد الفاصل في السجود لما جاز العطف إلا مع تأكيد بالضمير المفصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما كما هنا، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. المقصود أنه هنا جاز العطف على الضمير المتصل من غير فاصل بالضمير المنفصل لوجود الفاصل والجار المجرور. نعم، وهو عطف على الضمير المتصل من دون تأكيد، لأنه قد وقع الفصل وأقام الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث تمامه: وانحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحو العدو. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم السجود كذا. لا السجود مقحمة هذه، ما عندكم السجود. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. وقال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. انتهى لفظ مسلم. يقفون على رؤوسهم وهم جلوس، وهؤلاء يعني أصحاب الصف المؤخر يظلون قياما مع سجود الرسول عليه الصلاة والسلام الصف الذي يليه، لأن وقت القيام والركوع لا يحتاج إلى حراسة، لأن رؤية العدو ممكنة من غير خلل في الصلاة في حال القيام والركوع، لأن العدو بينه وبين القبلة، حينئذ لا يحتاج للحراسة إلا في حال السجود فقط. وحينئذ يسجد الإمام والصف الذي يليه، يسجد الإمام هو والصف الذي يليه. أما الصف الثاني فيظلون قياما للحراسة حتى ينهض الإمام ومن معه من السجود، ثم يتقدم إلى الصف الأول، وأصحاب الصف الأول يتأخرون إلى الصف الثاني، وهذا من تمام العدل بين المأمومين، ليحوز كل منهم فضيلة الصف الأول. والأمر الثاني لئلا يكون هناك فاصل بين الإمام ومن يقتدي به. هذه الصورة غير الصورة التي سبقت في حديث سهل بن أبي حثمة، لأن الصورة السابقة فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وهنا الصورة هذه في حالة ما إذا كان العدو في جهة القبلة. وعرفنا أنه يمكن أن يدخل جميعا في الصلاة، لكن تبقى طائفة للحراسة وقت السجود، بخلاف حال القيام والركوع. نعم. قوله: وفي رواية هي في مسلم عن جابر، وفيها تعيين القوم الذين حاربوهم، ولفظها: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقالوا إنها ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولى. فلما حضرت العصر. نعم، الصلاة صلاة العصر من الصلاة السابقة الأولى الظهر. الأولاد. إيش؟ للأولاد كذا في مصر. للأولاد للأولى. إيش عندك؟ أحب إليهم من الأولى. أحب إليهم الصلاة السابقة الظهر العصر هذه في مسلم شيخ الأولاد تفضيل العصر على الأولاد عندك مش عندك أنت قال ولا أعلق عليه شيء على كل لكل وجه صلاتهم أحب إليهم من أولادهم بلا شك وهي أيضا صلاة العصر أو أحب إليهم من صلاة الظهر وهذه يعني إصابة الغرة من المسلم في وقت عبادته هذه نباهة من هؤلاء المشركين لعلمهم أن المسلمين يهتمون بصلاتهم ويعظمونها هي وقت راحتهم ما زال السلف على هذا ينشغلون بالصلاة عن غيرها انشغالا تاما لأن وجد منهم من تقطع رجله وهو يصلي نعم لانشغاله وإقباله على صلاته فإذا انشغل المسلم بصلاته لا يعلم ما يدور حوله إلا أنهم في مثل هذه الحالة هم مأمورون أيضا بمراقبة العدو لأنه جهاد أيضا وهو أيضا عبادة نعم نعم على حسب ما تقتضيه الحال إن كانوا لا يستطيعون ما ينزلوا وإن كانوا يستطيعون أن يؤدوا الصلاة وهم على الأرض هذا هو المتعين نعم قال ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله قال فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني جلسوا جميعا في أواخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم حديث دليل على أنه إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه يخالف ما إذا لم يكن كذلك فإنها تمكن الحراسة مع دخولهم جميعا في الصلاة وذلك أن الحاجة إلى الحراسة إنما تكون في حال السجود فقط فيتابعون الإمام في القيام والركوع ويحرس الصف المؤخر في حال السجدتين بأن يترك المتابعة للإمام ثم يسجدون عند قيام الصف الأول ويتقدم المؤخر إلى محل الصف المقدم ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الأخيرتين فيصبح مع كل من الطائفتين المتابعة في سجدتين والحديث يدل أنها لا تكون الحراسة إلا حال السجود فقط دون حال الركوع لأن حال الركوع يدل قبله أو فيصبح دي فيصبح ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الأخيرين فيصبح مع كل طائفة كل من الطائفتين يصير يصبح فيصبح مع كل من الطائفتين المتابعة في سجدتين والحديث يدل أنها لا تكون الحراسة إلا حال السجود فقط دون حال الركوع لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو هذه الكيفية لا توافق ظاهر الآية ولا توافق الرواية الأولى عن صالح بن خوات ولا رواية ابن عمر إلا أنه قد يقال إنها تختلف الصفات باختلاف الأحوال نعم صلاة الخوف صحت من أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صحابته ستة أوجه أو سبعة كلها صحيحة وعلى الإمام أن يلاحظ ما يناسب الحال فيعمل ويفعل من الصلوات ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة أوصل بعضهم صلاة الخوف إلى أكثر من ذلك من الصور بعضهم قال 10 بعضهم قال 14 صورة والإمام أحمد يرى أنها 6 أو 7 ومنهم من يرى أنه إذا وجد مجرد أدنى اختلاف بين الرواة جعلها صورة مغايرة لغيرها من الصور لكن الأوجه 6 أو 7 هم البقية فيتدخل في بعضها نعم ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله أي مثل رواية جابر هذه وزاد تعيين محل الصلاة أنها كانت بعسفان بضم العين المهملة وسكون السين المهملة ففاء آخره نون وهو موضع على مرحلتين من مكة كما في القاموس وللنسائي من وجه آخر غير الوجه الذي أخرجه منه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم، فصلى بإحداهما فرضا وبالأخرى نفلا له، وعمل بهذا الحسن البصري. وادعى الطحاوي أنه منسوخ بناء منه على أنه لا يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا دليل على النسخ. ومثله لإتمام المفترض بالمتنفل وإمامة المتنفل بالمفترض محل خلاف بين أهل العلم، والعمدة في ذلك بالنسبة لمن أجاز كالشافعية إمامة معاذ لقومه بعد أن يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم يذهب فيصلي بقومه، هي له نافلة ولهم فريضة. وهذا ما يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمعروف عند الحنابلة والحنفية أن إمامة المتنفل بالمفترض لا تجوز، وعلى هذا فمثل هذه الصورة لا تجوز عنده. يصلي الإمام بطائفة الركعتين ثم يصلي بطائفة أخرى ركعتين، لا شك أنه في الصلاة الأولى مفترض وفي الثانية متنفل. ومنهم من يقول يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ولا يسلم، ثم يصلي بالثانية ركعتين ولا يسلم، وحينئذ يكون له أربع ركعات إتمام من غير قصر، ولكل من الطائفتين ركعتين ركعتين. الأصل أنهم يلتفون حول إمام واحد. هو إذا أمكن كان، إذا لم يمكن إتمامهم والتفافهم حول إمام واحد وصاروا جماعات، ما احتجنا إلى أي صورة من صور صلاة الفجر. وممكن أيضا يصح أن يصلون بالصور المختلفة. كيف؟ على حسب ما تقتضيه الحاجة. وإذا قسموا إلى أكثر من جماعة لا داعي لهذه الصور. صلوا صلاة تامة ولا آخرون يحرصون. اللهم إلا إذا اشتد الخوف في حال المسايف على ما سيأتي يصلون كما تيسر. نعم. ومثله لأبي داود عن أبي بكرة، وقال أبو داود وكذلك في صلاة المغرب فإنه يصلي ست ركعات والقوم ثلاثا ثلاثا. وعن حذيفة رضي الله، هذه مثل السابقة، يأتي فيها من الخلاف ما في السابقة ويزيد في هذه الصورة أن صلاة المغرب وتر، وقد جاء في الحديث لا وتراني في ليلة. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس، وهذه الصلاة بهذه الكيفية صلاها حذيفة بطبرستان، وكان الأمير سعيد بن العاص، فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة أنا، صلى بهم هذه الصلاة. وأخرج أبو داود عن ابن عمرو عن زيد بن ثابت، أو عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت كذا، وعن زيد عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت قال زيد فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وخرج عن ابن عباس قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وأخذ بهذا عطاء وطاووس والحسن وغيرهم، فقالوا يصلي في شدة الخوف ركعة يومئ إيماء، وكان إسحاق يقول تجزئك عند المسايفة ركعة واحدة تومئ لها إيماء، فإن لم تقدر فسجده، فإن لم فتكبيره لأنها ذكر الله. نعم. هذه صورة من الصور التي نقلت في صلاة الخوف، وهي أن الإمام يصلي ركعتين، يصلي معه جزء من الجيش أو طائفة من الجيش ركعة ثم يسلمون، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ما بقي من الصلاة ركعة ولا يتمون شيئا، فيكون للإمام ركعتين وللمأمومين ركعة ركعة. وهذه قال بها جمع من أهل العلم، ولا شك أنه إذا أمكن أن تؤدى الصلاة تامة إن كانت في حضر فأربع، وإن كانت في سفر فركعتين، لا شك أنه أولى. لكن إذا لم يتيسر إلا ركعة أو ما هو أقل من ذلك فقد قيل بذلك، ولا شك أن المشقة تجلب التيسير، وهم في عبادة سواء كانوا في حراسة أو في جهاد أو في صلاة، وهذه ثابتة عن جمع من السلف. نعم. حتى في الثلاثية شيء ركعة. نعم ثلاثية. الآن الرباعية إذا قصرت صارت ثنائية، فيكفي الإمام ركعتين والمأمومين على ركعة ركعة الثلاثية، وهي لا يتصور فيها القصر، وإن نقل عن ابن دحية القول بقصرها. نعم. والعكس، هو تقدم في الصور السابقة أنه في المغرب يصلي بالأولى ركعتين، فإذا جلس التشهد الأول إلى آخر تقدمت هذه الصورة. لكن في مسألة الاجتزاء بركعة، هل تكفي في المغرب ركعة؟ قالوا إذا لم يتيسر فسجدة، لم يتيسر فتكبيرة. نعم. فمن باب أولى أن يجزي في المغرب ركعة. هذا مقطوع يا شيخ على إسحاق، ما في نص مقطوع ولا موقوع. كلام إسحاق معروف أنه كلام إسحاق، لكن أيضا على ابن عباس ركعة. ما يحتمل أنها في الرباعية أو في الثنائية، كلام ابن عباس ما في نص صلاة ثلاثية. على كل يفعل في كل صلاة ما يناسبها من الصور. نعم. ويصل إلى التكبير في آخر ما يجزي. في آخر ما يجزي التكبير. نعم. وعن ابن عمر فإذا أمنتم إيش؟ أذكر الله، يعني عودوا إلى هيئتكم السابقة، يعني حال الخوف وضعه يختلف عن حال الأمن، ثم إذا صاروا إلى الأمن عادوا إلى الصلاة تامة كما أمروا. نعم. شيخ، صلاة بهذه الكيفية بعد عدم تيسرها مع الجمع ومع تأخيرها إلى آخر الوقت، هو لا بد أن يفعل الأحوط للصلاة، لا بد أن ينظر إلى الأحوط في الصلاة مع النظر إلى الأبلغ في الحراسة، لا بد من هذين. نعم. سمعي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. أخرجه النسائي أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بذي قرد بهذه الكيفية، وقال المصنف وقد صحه ابن حبان وغيره. أما الشافعي فقال لا يثبت حديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم، قد قال به الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى. وعلم أنه في حق الإمام والمأموم، كيف يتصور أن يكون الإمام واحد ويتصور منه ركعة واحدة ويتصور للمأمومين ركعة ركعة؟ يمكن تصوره ركعة ركعة يعني يقتسمون الاقتداء به في نصف ركعة. نعم. واعلم أنه ذكر المصنف في هذا الكتاب خمس كيفيات لصلاة خمس كيفيات لصلاة الخوف، وفي سنن أبي داود ثمان كيفيات منها هذه الخمس وزاد ثلاثة. وقال المصنف في فتح الباري: قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة، ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتم لا تتم صلاته قبل الإمام. وقال ابن حزم: صح منها 14 وجها. إيش؟ خطأ. 14 وجها. نعم. صح منها 14 وجها. قال ابن العربي: فيها روايات كثيرة، أصحها 16 رواية مختلفة. وقال النووي: نحوه في شرح مسلم ولم يبينها. قال الحافظ: مرد هذه الأعداد إلى اختلاف الرواة، فمن أهل العلم من يرى أنه مجرد أدنى اختلاف يضيف صورة جديدة لأن اختلفت عن الصورة السابقة، ولا ينتبه إلى أن هذا من اختلاف الرواة، وإلا فالأصل أن هذه الصور 16 التي وصلها بعضهم هي داخلة في 6 أو 7 الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما قاله الإمام أحمد وغيره. نعم. وقال النووي: نحوه في شرح مسلم ولم يبينها. وقال الحافظ: قد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي. وزاد أبو الفضل إيش؟ ها، أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي، يعني التكملة التي ابتدأها ابن سيد الناس ثم كملها الحافظ العراقي ولم تكمل، شرع في التكملة ابنه الحافظ ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي ولم تكمل أيضا، ثم شرع السخاوي في تكملة في مجلدين، وأظنها لم تكمل أيضا. نعم، لأنهم أطالوا النفس في الشرح، أطالوا النفس جدا في الشرح، ولو وجدت هذه التكملات كلها أو لو أبرزت لا نفع الله بها نفعا عظيما. نعم. ظهر شيخ ما تم شيء للمتقدمين فيه، ما هذا ابن العربي، ابن العربي فقط. إيه. نعم. وزاد وجها فصارت 17، ولكن يمكن أن تتداخل. وقال في الهدي النبوي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. قال ابن العربي صلاها 24 مرة. قال الخطابي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة، يتحرى ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى، انتهى. وعنه أي ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو، خرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، وهو مع هذا موقوف، قيل ولم يقل به أحد من العلماء. واعلم أنه قد يعني لو حصل السهو في صلاة الخوف ما سجد من أجل السهو، لأن هذه الصلاة مبنى على التخفيف، فإذا خفف من أصل الصلاة فلا أن يخفف في ما يكملها من سجود السهو، يعني من باب أولى، لكن الخبر ضعيف. نعم. واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط، منها السفر، فاشترطه جماعة لقوله تعالى: إذا ضربتم في الأرض الآية. ولأنه وهذا مبني على أن صلاة ذات الرقاع قبل غزوة الخندق، فإذا قلنا أن صلاة ذات الرقاع وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف بذات الرقاع ولم يصلي صلاة الخوف في غزوة الخندق وهي قبل، عرفنا أن صلاة الخوف لا تصلى في الحضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق أخر الصلوات كلها، أخرجها عن وقتها كما هو معلوم. لكن المرجح عند الإمام البخاري وابن القيم وجمع من العلم أن صلاة أن غزوة الخندق متقدمة على غزوة ذات الرقاع، فهذا تجوز صلاة الخوف سفرا وحضرا. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في الحضر، وقال زيد بن علي والناصر والحنفية والشافعية: لا يشترط لقوله تعالى وإذا كنت فيهم، بناء على أنه معطوف على قوله وإذا ضربتم في الأرض، فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض، ولعل الأولين يجعلونه مقيدا بالضرب في الأرض، وأن التقدير وإذا كنت فيهم مع هذه الحالة التي هي الضرب في الأرض، والكلام مستوفا في كتب التفسير، ومنها أن يكون آخر الوقت، لأنها بدل عن صلاة الأمن لا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل منه، وهذه قاعدة للقائلين بذلك وهم الهادوية وغيرهم، يقول تجزئ أول الوقت لعموم أدلة الأوقات، ومنها حمل السلاح حال الصلاة اشترطه داود، فلا تصح الصلاة إلا بحمله ولا دليل على اشتراطه. يعني الصلاة في أول وقت مع الخلل أو في آخره مع الكمال والتمام، أيهما أولى؟ الثاني أولى بلا شك، لكن بحيث يغلب على الظن أن الخوف يزول قبل آخر الوقت، كعادم الماء في أول الوقت كان يغلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت، لا شك أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت بطهارة تامة أولى من الصلاة من غير وضوء ولو بالتيمم في أول الوقت، لأن طهارة ناقصة، لكن هذا في حالة ما إذا غلب على ظنه أنه يجد الماء، أما إذا استوى عنده الأمران يجد أو لا يجد فيأتي بما يقدر عليه من الصلاة في أول وقتها. نعم. ومنها حمل السلاح حال الصلاة اشترطه داود، فلا تصح الصلاة إلا بحمله ولا دليل على اشتراطه، وأوجبه الشافعي والناصر للأمر به في الآية. نعم. أما وجوب حمل السلاح فلا أشكال فيه، ولا يعفى إلا عن إيش؟ مريض. نعم. نعم. أما حمله على القادر أمر لا بد منه، لكن لا علاقة له بصحة الصلاة، صلاة صح ولو لم يحمل السلاح لكن يأثم. نعم. ليأخذ أسلحته. نعم. نعم. ما يكون قول الشافعي الوجوب. الوجوب لا، ما في إشكال، وجوب وجوب حمل السلاح لا بد منه، لكن لا علاقة له بالصلاة، صحة الصلاة، الصلاة صحيحة. نعم. ولهم في السلاح تفاصيل معروفة، ومنها أن لا يكون القتال محرما سواء كان واجبا عينا أو كفاية. لا يكون القتال محرم لأن صلاة الخوف رخصة، والرخص لا تباح لمن يستعين بها على المعصية، وذلكم الفطر والقصر والجمع. لا بد أن يكون السفر مباحا على أقل الأحوال عند الجمهور، وإن قال الحنفية إنه يجوز الترخص في سفر المعصية لأن العلة قائمة والجهة منفكة. لكن من نظر إلى قوله تعالى في الأكل، في أكل المضطر من الميتة من اضطر غير باغ ولا عاد، عرف أن الباغي والعادي لا يجوز له أن يترخص فيستعين بهذه الرخص على هذه المعصية. وبهذا قال الجمهور أكثر العلماء على أن الباغي والعادي والعاصي في سفره لا يجوز له أن يترخص. نعم. ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا. نعم، لأن الطالب بإمكانه أن يأتي بالصلاة على وجهها ثم بعد ذلك يلحق، أما المطلوب لا يتمكن من الاتيان بالصلاة بصورتها التامة احتمالا يلحقه العدو فيظفر به. نعم. لأنه إذا كان طالبا أمكنه أن يأتي بالصلاة تامة أو يكون خاشيا لكر العدو عليه، وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع مأخوذة من أحوال شرعيتها. الفروع لمن؟ الفروع لمن؟ لمن مفلح. صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ يعني كتب الفروع، يعني كتب الفقه، ليس المقصود بكتاب معين. لا. نعم. هذا مثل ظاهر من صنيع الحاكم في تصرفاته. شو فيه؟ تذكر هاي شيء؟ أيوه. شرح العراقي قال تصرفاته كتاب للحاكم لم يطبع. حق. لا، قال وهذا التفصيل من القاضي حسن. يعني هذا التفصيل حسن من القاضي. ترجم القاضي حسن. ما أمالها. نعم. وعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة. نعم، ومن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأنه إذا لم يعفى عن الجماعة في حال الخوف فلأن لا يتسامح فيها ولا يرخص فيها في حال الأمن من باب أولى. وإذا أخل بالصلاة من أجل تحصيل الجماعة فهذا دليل قوي وظاهر على وجوبها في حال الأمن. نعم. باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا خشوا أن يدركهم شل مانع الخوف موجود. نعم، لأن صلاة خوف. نعم، تقدم أن أبا يوسف قال أن صلاة الخوف لا تشرع بعده عليه الصلاة والسلام لقوله وإذا كنت فيهم، معناه أنه مفهومه أنه إذا لم تكن فيهم فإن صلاة الخوف كالمشروع، لكن جماهير العلماء على جوازها بعده عليه الصلاة والسلام وصلها الصحابة بعده، دل على أن وإذا كنت فيهم مثل قوله خذ من أموالهم صدقة، مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام بالخطاب يدخل فيهم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. وقال بعد سياقه هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر والصوم مع الجماعة ومعظم الناس انتهى بلفظه، فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية. وقد أخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن أبي هريرة وقال حسن، وفي معناه حديث ابن عباس، وقد قال له كريب إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام، فقدم المدينة آخر الشهر وأخبر ابن عباس بذلك، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قال قلت أولا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث أن كريبا ممن رآه وأنه أمره ابن عباس أن يتم صومه وإن كان متيقنا أنه يوم عيد عنده وذهب إلى ظاهر ظاهر الحديث ليس بنص. ابن عباس يتحدث عن نفسه في بلده ممن لم يرى الهلال إلا يوم السبت خلاف من رآه يوم الجمعة في الشام، وهذا ما يستدل به على اختلاف المطالع، يمكن أن يرى في الشام ليلة الجمعة ويرى في الحجاز مثلا ليلة السبت، هذا دليل على اختلاف المطالع، لأنهم بهذا قال جمع من أهل العلم، وهو المرجح لهذا الحديث الصحيح. أما المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه إذا رؤي الهلال نعم لزم الناس كلهم الصوم في أي بلد من بلدان المسلمين، فخبر ابن عباس يرجح القول باختلاف المطالع. أما كونه ألزم قريبا بأن يصوم 31 يوما فهذا لا يظهر من السياق، وإن قال أنه هو الظاهر. نعم، من أتم العدة ولم يرى الهلال في البلد الذي هو فيه لا تخلو المسألة من خلاف، لكن عند من يقول بأنه يفطر سرا. نعم رآه في بلد ثم سافر وما أفطروا، على كل الفطر يوم يفطر الناس، لكن ما أمر الناس بالصيام 31 يوم. إن كان القصد سياسة من رآه أو ادعى رؤيته سياسة، أو من رآه ردت شهادته مثلا. نعم، من رآه وردت شهادته كيف؟ له مثل هذا إذا لم يزد على 30 يوما إلزمه الصيام، لكن إذا زاد على 30 يوم مثل كريب، نعم إذا كان أهل المدينة صاموا 30 يوم وصائم من قبلهم بيوم يقال صوم 31، إذا المتجه أن يفطر لكن سرا. نعم، وظاهر الحديث أن كريبا ممن رآه بخلاف من كان في البلد الذي لم يصوم إلا بعده بيوم، لكنه مثل هذا يلزمه الصيام ما لم يتم العدة التي هي 30. شخص رأى الهلال ليلة الخميس وصام يوم الخميس، شاهد عند القاضي ردت شهادته صام، فرأى الهلال ليلة الجمعة إلى شوال فردت شهادته، يقال كم من 30 صم مع الناس. لكن لو كان وتقدمهم بيوم ورأى الهلال قبلهم بيوم ثم هم أتموا نقول يصوم 31 أو لا يصوم. الشيخ لو إنسان صام مثلا السعودية وسافر إلى بلد ثانية قلتم إذا كان إلى 30 يصوم، أما إذا زاد يفطر سنة. طيب إذا نقص يعني هو الآن صام هنا مع هذه البلاد وأفطرت بعد 29 يوم، لكن هو خارج البلد والبلد اللي هو فيها ستصوم اليوم الثاني، يصمع ما دام ما يزيد على 30 يصمع صمع الناس. نعم، لكن لو صام هنا الرؤية متأخرة مثلا هنا في المغرب مثلا صاموا الخميس وعندنا ما صمنا إلا الجمعة، نعم سافر إلى المغرب صاموا 29 يوم وأفطروا وهو موجود ما صام إلا بعدهم بيوم، هل يفطر معهم يوم العيد أو يصوم إكمالا 28 سلسل يفطر ثم يقضي ذلك اليوم؟ نعم ورما يتم شيء لا صوم يوم العيد وعيد عنده لا لا طيب وعيد. ما المقصود بالمطالع اختلاف؟ ما المقصود بالمطالع؟ المقصود باختلاف المطالع يا أخوان منازل الهلال. نعم، ألا تصور أن الهلال يطلع عندنا مثل ما يطلع باكستان والمغرب، يطلع عندنا في يولد في يوم واحد أو في لحظة واحدة في جميع أصقاع الأرض؟ يولد في الساعة ولا في اليوم، يعني يطلع عنده الساعة 6 ويطلع عنده 7 مثلا ولا تقصد؟ أو ما يرى في هذه الليلة في بلد من البلدان، لكن مثلا شيخ البلاد المحيطة بنا في الدول الخليج ومصر والأردن هذه ما تتحد فيها المطالع؟ هو فرق بين خطوط الطول وخطوط العرض، المسألة تحتاج إلى بحث طويل، مكتوب فيها كتب، الشيخ أحمد شاكر له رسالة، والشيخ محمد بخيت المطيعي، الشيخ الإسلام أيضا له رسالة. المقصود أن المسألة مبحوثة. نعم. وأنه أمره ابن عباس أن يتم صومه وإن كان متيقنا أنه يوم عيد عنده، وذهب إلى هذا محمد بن الحسن وقال يجب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسه، وكذا في الحج لأنه ورد وعرفتكم يوم تعرفون، خالفه الجمهور وقالوا إنه يجب عليه العمل في نفسه بما تيقنه، وحملوا الحديث على عدم معرفته بما يخالف الناس، فإنه إذا انكشف بعد الخطأ فقد أجزأه ما فعل. قالوا وتتأخر الأيام في حق من يعني لو وقف عليه. الناس في اليوم الثامن غلط، بناء على أن الشهر كامل قاعدة كامل وفي الحقيقة ناقص أو العكس، فوقفوا في الثامن أو العاشر، قال لا أنا رأيت الهلال قبلهم بقف بالثامن أو بعدهم أنا بقف في اللبل العاشر، يعمل بيقين نفسه ويوافق الناس، لا بد من موافقة الناس. نعم. هنا قضية بلال ذو الحجة العمدة فيه على هذه الديار فقط، ما المطالع ما لها فيها دخل؟ شيخ للدار ما من نية يكملونها؟ هم توفي من يشتغل عليه؟ المخطوط موجود. إيه موجود. ما يكمل. أقوله إلا ما حصل أحد. لا وسط كذلك. توفي بعد المحقق ولا؟ تري والله. سبحان الله.